الله وشبت يا عبد الرحمن. عجزت يا واد مصرع ميته وكيف؟ عاد اللي يعجز في بلاده غير اللي يعجز ضيف. هلكوك النسوان، شفتك مرة في التلفزيون ومرة وروني صورتك في الجورنان. قلت كبر عبد الرحمن، أمال أنا على كده مت بقالي 100 حول. والله خايفة يا ولد القعدة لطول. مات الشيخ محمود وماتت فاطمة بجنديل واتباع كرمة بغبان، وأنا لسه حية وبين ححية كمان وكمان. عشت كتير، عشت لحد ما شفتك عجزت يا عبد الرحمن. وقالوا لي قال خلفت، وانت عجوز خلفت يا اخوي وبنات، امال كنت بتعمل ايه طيله العمر اللي فات؟ دلوقتي ما فوقت وجايبهم دلوقتي تعمل بيهم ايه؟ على كل اهي ريحه من ريحتك على الارض يونس بعض. ماشي يا عبد الرحمن، اهو عشنا وطلنا منك بصه وشمه. دلوق بس ما فكرت في يامنا وقلت يا عمه. حبيبي انت يا عبد الرحمن، والله حبيبي تتحب على قد ما سرقاك الغربه، لكن ليك قلب مش زي ولاد الكلب اللي نسيونا. حلوة مرتك وعويلاتك ولا شبهنا؟ سميتهم ايه؟ قالوا لي ايه ونور. ما عرفش تجيب لك حته وقت؟ ولا اقول لك يعني اللي جبناهم نفعونا في الدنيا بايه غيرش الانسان مغرور؟ ولسه ايامنا حتعيش وحتلبس لما جايب لي قطيفه وكستور. كنت اديتهمني فلوس اشتري للركبه دهان. اباي ما مجلع قوي يا عبد الرحمن. طب ده انا ليا 6 سنين مزروعه في ظهر الباب، لم طلوا علي احبه ولا اغراه. خليهم ينفعوا اعملهم اكفان. كرمش وشي فاكر يامنا وفاكر الوش؟ اوعى تصدق هالدنيا غش في غش. اذا جاك الموت يا ولادي موت على طول. اللي اتخطفوا فضلوا احباب صحيين في القلب كان ما حدش غاب. واللي ماتوا حته حته ونشفوا هم حيين. حتى سلامه عليكم مش بتعدي من برا الاعتاب. اول ما يجيك الموت افتح، اول ما ينادي عليك اجلح، انت الكسبان. اوعى تحسبها حساب، بلا واد بلا بيت، ده زمن يوم ما يصدق كذاب. سيبها لهم بالحال والمال وانفد. اوعى تبص وراك، الورث تراب وحيطان الايام طين، وعيالك بيك مش بيك عايشين. يوه يا رمان مشوار طولان، واللي يطول يوم عن يومه يا حبيبي حمار. الدوعة وزهل وجيحة الركبة مش لطوالة العمر. اوعى تصدق الوانها صفر وحمر. مش كنت جميلة يا واد؟ مش كنت وكنت وجدعة تخاف مني الرجال؟ لكن فين شفتوني؟ كنت عيال. بناتي رضية ونجية ماتوا وراحوا وانا اللي قعدت. طيب يا زمان اوعى تعيش يوم واحد بعد عيال. اوعى يا عبد الرحمن، في الدنيا وجع وهموم اشكال والوان الناس ما بتعرفهاش. اوعرهم لو حتعيش بعد عيالك ما تموت، ساعتها بس حتعرف ايه هو الموت. اول ما يجيلك نط لسه بتحكي لهم بحري حكاية فاطمة وحراج الجوز. اباي ما كنت شقي وعفريت من دون كل الولادات، كنت مخالف بالراوي وكنت مخبي في عينيك السحراوي تملي حاجه زي الحداية تخوع الحاجة وتطير. من صغرك بضوافر واعرة ومناجيل بس ما كنتش كداب. وقادين استنيت في الدنيا لما شعرك شاب. قدم البيت اتهدد قبله بيوت وبيوت، وأصيل هو مستنيني لما أموت. هتيجي العيد الجاي وإذا جيت حجين الجاي وحتشرب مع يامنا الشاي. حاجة يا عمة، وجيت لقيت يامنا ولا البيت.